الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته علينا مع تخريج الفروع على الأصول والتطبيق العملي أيضا لدروس الأصول، وما زلنا مع المذهب وأيضا العقيدة وكتب السنة. اللهم أتمم علينا هذه النعائم وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله في عليائه أن يديم علينا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعله في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، إنه على ذلك قدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الغصب، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الغصب، مسألة التمل طبعا الغصب كما قلنا أخذ الحق حق الغير عنوة مجاهرة، وهذا الذي يعني يفرق بينه وبين السرقة، لذلك لا يكون فيه الحد، الغصب ليس فيه الحد. في مسألة تتعلق بالغصب أو مسألتان مهمتان، مسألة الأولى التملك بالضمان، التملك بالضمان. صورة المسألة قبل أن نقرأ ما كتبه المصنف في هذا الباب، صورة المسألة هو بأنه إذا غصب زيد سيارة من عمرو، الآن هي في يدي، الضمان هنا يجعلها مملوكة للغاصب أم لا؟ والمعنى الثمرة ستظهر أنه لو أعطى له البدل، يعني اختفت السيارة فالغاصب قال ليست موجودة، فقال له إذن إن لم تأتي بمثلها فأتي بالقيمة، فأعطى القيمة. الحمد لله عليكم السلام، فأعطى القيمة، فإن أعطى القيمة وبعد مدة ظهرت السيارة، فماذا للمغصوب منه؟ هل يكتفي بالقيمة وانتهى الأمر وتكون ملكا للغاصب، أم يرد المال وترد هي عليه؟ طبعا هنا المدرستان، مدرسة الأحناف ومدرسة الشافعية يختلفان في ذلك. يرى الأحناف أن الضمان ملك للعين، الضمان ملك للعين مقابل ملك العين، والشافعية يرون بأن هذا الضمان ليس ملكا للعين، بل هو مقابل تفويت فوات اليد، الضمان مقابل فوات اليد. هذا الملخص. إنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزية الجنة. فأقول بأنه في هذا الباب حياكم الله وبياكم، في هذا الباب أن الخلاف بين المدرستين في مسألة الضمان يكفل يعني الملك أم هو لفوات اليد، يعني لملك العين أم لفوات اليد عليها. ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن المضمونات تملك بالضمان، المضمونات تملك، يبقى الضمان هنا الآن مقابل أنها تملك الملك. قال الأحناف المضمونات تملك بالضمان، ويستعد الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان، وقت ما وجب الضمان صارت ملكا له في يده، إذا كان المضمون مما يجوز تمليكه بالتراضي احترازا عن المدبر. يعني إن كان يملك كما في الضرائب في التراض في البيع مثلا أو الإجارة، كان يملك فإذا هو يكون الضمان المضمون يكون مملوكا. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنها لا تملك بالضمان، والخلاف هذا مبني على خلاف آخر، ألا وهو ما الذي يكون مقابل الضمان؟ ما الذي يكون مقابل الضمان؟ فأما الشافعية فقالوا أن مقابل الضمان هو فوات اليد، يد على السيارة غصبها فاتت اليد، لكن ما زالت ملكا له، ما زالت ملكا له، لأن ما في وجه شرعي يزيل الملكية، ما في وجه شرعي يزيل الملكية. وأما أبو حنيفة فقد قال رضي الله عنه أنه في مقابلة عين المغصوب، لأنه الذي وجب رده بالغصب، فإذا ترد تعذر رد العين وجب رد بدل العين. إذن قالوا بأن الضمان ضمان جنس، ومن غصب دراهم وبددها في حاجته فالفائت على المالك الدراهم، فيجب على الغاصب بدل الدراهم، لا بدل الاستيلاء على الدراهم، فإن الاستيلاء غير مقصود في نفسه، وإنما المقصود من الاستيلاء عين المال، مفاده كما قلنا مسألة الملك أو فوات اليد. وقالوا إذا ثبت أن الضمان بدل العين فالجمع بين البدل والمبدل عنه في حق شخص واحد متناقض، يعني قلنا الآن أن الضمان بدل العين، فلا يمكن يكون البدل والمبدل منه معه، يعني يبقى البدل اللي هو المال اللي هي القيمة مثلا والعين أيضا، فقالوا لا، يبقى إذن العين تكون ملكا للغاصب والبدل يكون ملكا للمغصوب منه اللي هو صاحب الحق الأصيل. لذلك قال الأحناف فكان في المضمون سابقا، فكان من ضرورة الملك المالك الضمان، زوال الملك عن المضمون، فوقع الملك في المضمون سابقا عن ملك الضمان، وواقع أن يقتضي له وإن تقدم عليه. وكما إذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت، فإنه يتضمن أولا ملكا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق، ثم يقع مقتضى له سابقا عليه. هذا كله كما قلنا بأنه ما دام الأمر على أنه في يد الغاصب وأنه فوت اليد على المغصوب منه، يعني ليست يده عليه، فيكون هنا حتى لو اختفت الضمان مقابل الملك، الضمان مقابل الملك، لا سيما وأن اليد قد زالت عنه، لكن الحق وإن زالت اليد لم يزل الملك، وإن زالت اليد لم يزل الملك حقيقة في هذا الباب. فالحاصل أن التضمين يقتضي التمليك في البدلين جميعا، ولكن بطريق الاقتضاء والضرورة، والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص، ولذلك افتقر البيع إلى الشرائط، شروط البيع كالقدرة على التسليم وغير ذلك، وهذا الملك لم يفتقر إليه لأنه وقع بمقتضى تملك البدل ضمينا، يعني المسألة اقتضتها الضرورة. كل ذلك كلام الأحناف، واستثنى المدبر من ذلك، فإن التمليك فيه ممتنع لأنه يعطى عن دبر. وأما الشافعية فالراجح عندهم بأن الضمان في مقابلة اليد، الراجح عندهم بأن الضمان مقابل في مقابلة اليد، لأن الفائت بالنسبة لهم، بالنسبة لهم هي بالنسبة للشافعية الفائت هو اليد، الفائت هو اليد. وملك العين قائم لم يزل، ما في أي دلالة على زوال الملك عليها حتى بعد الغصب، فإجاب البدل عنه محال، إنما يجاب الضمان بدلا عما فات. لذلك لم يفت إلا اليد، فلم يتملك الغاصب العين. يتفرع على ذلك مسائل انتبهوا لها، ولن نكسر عليكم حتى يعني تتقنوا هذا الباب. من المسائل أن الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب فهو لمالك المغصوب منه، يأخذه ويرد القيمة عندنا، وهذا عند الشافعية، لأن الغاصب لم يملكه، المسألة أنه فوت اليد عليها فقط، حتى إذا مات لم يكن عليه مؤونة التجهيز. وعند الأحناف هو للغاصب لأنه ملكه بالضمان واستند ملكه إلى وقت وجوب الضمان. صورة المسألة بأن عبيد غصب ذهبا سلسلة لامرأته، غصب ذهبا من امرأة أخيه، عبيد غصب سلسلة من ذهب من امرأة أخيه، أخذها وغصبها واستغاثوا وهم يعلمون أنه قد غصب السلسلة لكنها ضاعت، باعها أو هي ضاعت، المهم أنها لم تظهر. فقال ليست معي الآن. قالوا إذن أنت تضمنها، لأنه أقرب أنه غصبها. فلما أقرب أنه غصبها وأتى بها ضمن، لما ضمنها فأعطاهم ضمان، ضمن بدل لأنه ما عنده، ضمن البدل، فضمن البدل فأعطاهم السلسلة، كانت بخمسين ألف، فأعطاهم الخمسين ألف. ثم ظهرت السلسلة، فلما ظهرت السلسلة هنا الآن يأتي الخلاف بين العلماء. الشافعي يقول ظهرت السلسلة فهي ملك للمغصوب منه، هي ملكه، لم تزل اليد عنها، وكان المال الذي دفعه كان مقابل البدل، كان مقابل اليد، مقابل فوات اليد. وأما الأحناف فقالوا لا، المقابل هذا كان مقابل العين المضمون، إذن فهي تدخل في ملك الغاصب والمال يكون في ملك المغصوب منه. هذا الذي قال، طبعا هذا الظاهر الصحيح في ذلك وكلام الشافعية، وأنها وأن الملك لم يزل، ما في أي دلالة على زوال الملك عن العين، وإن اختفت وظهرت فهي له، وإن أخذ القيمة فهو يرد القيمة ويأخذ بعد ذلك السلسلة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ومنها أيضا أن الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد بقطع يديه أو رجليه لا توجب الملك في الجثة، إنما الضمان عندنا، وعندهم توجب أيضا بناء على كل القيمة بدل الكل، فلا يجمع بين البدل والمبدل منه. وعليه فإنهم قد خرجوا المدبر، إذا قطعت يده قالوا يخرج لأنه لا يمكن التمليك، تعلمون أنه معلق عتقه على بعد الموت. تفضل. أحسن الله عليك، يسر الله عليك، نفع الله بك. وأيضا من الفروع التي تتفرع على هذا التأصيل، إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فخاطه، يعني هنا الآن بدل الصورة، كانت حنطة فطحنها أو كان ثوبا فجعلها قميصا، فالمهم أنه بدل الصورة، أو شات فذبحها واستخدمها طعاما شواء، أو غصنا فغرسه فصار شجرة، تحولت من صورة إلى صورة. هنا العلماء يقولون ينظر فيها بعد التحويل زادت أم نقصت، فإن نقصت فيضمن أرش النقص، يضمن أرش النقص، يعني أخذ القماش وحده كان، يعني كان بمئة، لما خاطه قلت قيمته في السوق، صار بثمانين، يغرم العشرين، يغرم النقص. لكن الأحناف أكيد أتعرفوا القول، الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون له ثمن القماش كلية المئة، له الثمن كلية، ويمتلك هو العين، يمتلك الغاصب العين، وهو له الثمن البدل. يعني إن كانت حنطة بعشر جنيهات فطحناها ووضع عليها بعض الأشياء فبيعت بثلاث عشر مثلا، فهو هنا البدل يحفظ يضمنه، الغاصب يعطي العشرة ويعطي الزيادة، يعطي ثلاث عشر في هذا يعطي الزيادة له، يعطي القيمة الحقيقية له العشرة، وهو يمتلك ما طحنه، يمتلك ما طحنه. كذلك لو كانت سيارة ويعني قد غيرها إلى حديد، باعها إلى حديد، باعها وأخذ الثمن، فهم لهم الثمن وهو يمتلك هذا الحديد، لأن الضمان في مقابلة العين، وقد تبدلت العين في مالية الحنطة غير مالية الدقيق، ولذلك هم قالوا هو يملك العين والمال يكون للمغصوب منه. ومنها أيضا القطع والضمان لا يجتمعان عندهم، لأنه لو ضمن لملك المسروق واستند ملكه إلى وقت لآخر فيحصل القطع في ملك نفسه، وذلك لا يجوز. يعني هم يقولون لا يكون القطع ويكون التغريم، وعندنا يجتمعان لتعدد السبب. يعني سرق زيد 100,000 من عمرو، قطعت يده عليه، لا نضمنه يعني لا نغرمه 100,000، نقول كفى، لا يجمع له بين الحد وبين الضمان، لا يجتمعان، لأنهم قالوا البدل المبدل منه لا يجوز، لا يجتمعان، قالوا البدل المبدل منه لا يجتمعان، فجعلوا القطع مقابل الضمان، قالوا إذن لا يضمن المال، لا يضمن المال. وإن كان الحق الصحيح في ذلك أنه بعد القطع تمام التوبة يضمن المال، لأن كما قلنا تعدد الأسباب والمسألة في النظر فيها للحقوق، حق الله وحق العباد، حق الله يقام بقطع اليد، وحق العباد بعد ذلك ضمان المال. لا سيما وأنه لما سرق الرجل رداء صفوان وقال صفوان يا رسول الله سمحت، قال هل هذا كان بعد قبل أن تأتيني، فلما رفع له كان حقا لله لابد من تأديته، وأيضا هو بأصول الشرع يضمن المال. ومنها أيضا أن المسروق إذا وهب من السارق بعد المرافعة لا يسقط عنه القطع. وحديث صفوان ظاهر في ذلك، بأنه لما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سامحته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له هل هذا كان قبل أن تأتيني. هم عندهم في وجهة النظر بأنه يسقط عنه القطع، لما لأنه ملكها بالهبة، فلا يمكن أن يقال أنه سرق مال نفسه فيقطع لأنه سرق مال نفسه. والحق أن هذا كان بعدما رفع الأمر إلى إلى إلى إلى إلى ولي الأمر، ولذلك نحن نقول في مسألة ولي الأمر إذا رفع له الحد نص الصريح بأنه قال من سمعت لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، فيكون بينه وبين الله تعالى يستتر، بينه وبين العباد نعم لا يرفع، لو رفع لابد من نقابة حد لحق الله جل في علاه. لأنهم قالوا أن الملك حدث بفعل الهبة أو بعقد الهبة لا بفعل السرقة، فكان شبهة يرد بي الحد، وهو كلام ضعيف. ومنها أيضا أن الحد والمهر يجتمعان عندنا في من زنى بجارية، يعني لو زنى بجارية ففض بكارتها فلها أمران لا أو ثلاثة، أول الحد عليه أكرهها فزنى بها، الله معفى المسلمين جميعا رب العالمين، فالحد عليه. الأمر الثاني لها مهر المثل بما استحل من فرجها. الأمر الثالث أنها بافتضاد البكارة غشاء البكارة له عليها لها عليه أيضا الثمن في ذلك. أما هم قالوا لا يجتمعان، لو وجب المهر في ذلك لملك الواطئ منفعة البضع، فلو وجب الحد وجب في الواطئ الجارية نفسه، وهذا مما لا يجوز. أيضا على التأصيل لا يجمع من البدل والمبدل منه، فهو يقول طالما ضمن المهر صارت ملكا له، لو كانت أما صارت ملكا له، إن صارت ملكا له فلا يحد على الواطئ. ومنها أيضا إذا استكره الرجل امرأة على الزنا، يعني أكرهها على الزنا، وجب عليه الحد، ووجب أيضا مهر المثل. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن يستأنس به في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال والسلطان ولي من لا ولي. قال فإن اشتجروا فلها المهر بما استحل من فرجها. إذن علمنا بأن استحلال الموضع المحرم فلا بد له من مقابل في هذا الباب، بأنها عليها المهر، ولذلك نقول بأنه عليه الحد وهي ولها مهر المثل بما استحل من فرجها. ولذلك نحن نقول في هذا الباب تعدد الأسباب. قالوا إن الأب إذا استولد جارية ابنه خذها وطئها على أنها ملك له، طبعا هنا شبهة حتى لا يقام على الحد، شبهة أنت ومالك لأبيك، يلزمه المهر ويلزمه قيمتها أيضا. وعندهم لا يلزم القيمة بل يلزم فقط المهر، وهذا كله كما قلنا في مسألة الضمان مقابل العين ولا هو مقابل فوات اليد، والصحيح الراجح أنه مقابل فوات اليد على مقال الشافعية. ونكتفي بهذا في تخريج الفروع، لأن أعرف بأن المسألة القادمة أيضا فيها ما فيها من الشدة في الفروع، نسأل الله أن ينفع بها، تدبروا الأمر لأن هذا نافع جدا في هذا الباب على مسألة اجتماع البدل والمبدل منه. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: كيف يرى الأحناف أن الغاصب يمتلك المغصوب بعد رد القيمة، والأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه؟ وخلاص لما أعطاه البدل صار مملوكا له، هذه وجهة النظر عندهم، أنه لما أعطاه البدل صار مملوكا له. عليكم السلام وبركاته. ولذلك احنا طول الدرس بنتكلم على المسألة، الضمان هذا مقابل ايه؟ مقابل العين ولا مقابل فوات اليد؟ الشافعية قالوا فوات اليد، واما الاحناف هم الذين قالوا مقابل العين، لذلك قالوا بانه يمتلك العين والقيمة تكون للمغصوب منه.